وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب يا أكرم الخلق. جئنا يوم الذكرى والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، يا أشرف الخلق. جئنا يوم ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، وإلى مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك. كان اسمها يثربا من قبل مقدامكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك. كانت كسائر بلدان الدنا، كانت كسائر بلدان الدنا، فغدت من بعد هجرتكم تسمو بسكناك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها، وروضة من رياض الخلد تهواك. يا سيدي يا رسول الله، ريا من الحوض يا طه بيمناك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها يا حبيبي، قد أصبحت حراما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك تعطرت أرضها لما خطوت بها تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا ثراها عند مسواك جمعت كل خلال الرسل قاطبة وبالكمال إله العرش حلاك شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد في الكون إلاك. شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد في الكون إلاك ما نالها من نبي لا ولا ملك اشفع تشفع فرب العرش أعطاك لي في شفاعتكم أنا لي في شفاعتكم يا سيدي طمع فاشفع لنا نحن جزء من رعاياك يا سيدي يا رسول الله لي أمل سقيا من الحوض يا طه بيمناك إني فقير إلى الرحمن أسأله إني فقير إلى الرحمن أسأله يوم القيامة يكرمني برؤياك يا رب صل على طه وعترته ما قام حب بجنح الليل نجا الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله

وما زلنا متواصلين في لقاء الفجر.